تستمعون إلى قصة منزل الأشجار النحاسية من مغامرات شيرلوك هولمز، تأليف آرثر كونان دويل. قال شيرلوك هولمز وهو يرمي صفحة الإعلانات بجريدة التلغراف قائلا: بالنسبة للشخص الذي يمارس فن التحليل المنطقي حبا بالفن نفسه، فإن السعادة القصوى تستمد غالبا من القضايا الأقل أهمية والأدلة الأكثر تواضعا. ويسعدني أن ألاحظ يا واتسون أنك حتى الآن استطعت فهم هذه الحقيقة وتوضيحها في هذه السجلات القصيرة لقضايانا التي تكرمت بكتابتها، أو يجب علي أن أقول بزغرفتها في بعض الأحيان. فأنت لم تعطي الأهمية الكبرى للعديد من القضايا الشهيرة والمحاكمات المثيرة التي قمت بحلها، بل اهتممت بتلك الحوادث التي ربما كانت عادية في حد ذاتها، ولكنها تعطي مساحة لتلك القدرات الاستنتاجية وللربط المنطقي للحقائق الذي جعلته تخصصي المتميز. قلت مبتسما: وبالرغم من ذلك فأنا لا أستطيع أن أبرئ نفسي من التهمة التي أخذت على سجلاتي بسبب معالجتي للقضايا المثيرة. فقال هولمز: ربما كنت قد أخطأت. ثم تناول بملقطه جمرة متأججة أشعل بها غليونه المصنوعة من الخشب الذي اعتاد أن يستعمله عندما يدخل في جدال، بدلا من غليونه الفخاري الذي عادة ما يستعمله عندما يكون في مزاج تأملي، وأكمل قائلا: ربما كنت قد أخطأت حين حاولت أن تضيف اللون والحياة إلى كل ما ترويه، بدلا من أن تقتصر مهمتك على تسجيل ذلك التحليل المنطقي المجرد، بدءا بالسبب وصولا إلى النتيجة، وهو في الحقيقة الشيء الوحيد الجدير بالملاحظة في هذه القضايا. فعلقت قائلا ببعض البرود: لأنني كنت أشعر بنفور شديد من الغرور الذي يمثل عنصرا قويا في شخصيتي صديقي الرائع. يبدو لي أنني قد وفيت حقك كاملا في هذا الأمر. فقال مجيبا كعادته على أفكاري بدلا من كلماتي: إنه ليس غرورا ولا أنانية، فإذا طلبت بإنصاف فني في التحليل المنطقي فذلك لأنه أمر غير شخصي، شيء أقوى من نفسي. إن الجريمة شيء عادي، أما المنطق فأمر نادر، ولذلك يجب أن تسهب في الكتابة عن المنطق لا عن الجريمة. أما أنت فقد حللت ما كان من المفروض أن يكون مجموعة من المحاضرات وحولته إلى سلسلة من الحكايات. دار حوارنا هذا الصباح في يوم بارد من أحد أيام الربيع المبكرة، وكنا قد جلسنا بعد الإفطار على جانبي نار متأججة في الغرفة القديمة في شارع بيكر. كان ضباب الكثيف قد كسى صفوف المنازل البنية اللون، فبدت النوافذ المقابلة كبقع داكنة غير منتظمة بين الأكاليل الكثيفة للزهور الصفراء. وأضاء مصباحنا وتلألأ على القماش الأبيض، وومضت الأواني الفضية والخزفية على الطاولة، وقد ظل شيرلوك هولمز صامتا طوال الصباح غارقا في قراءة أعمدة الإعلانات في صحيفة تلو الأخرى، حتى تخلى عن بحثه أخيرا وبدأ في مزاج سيء، فرح يلقي علي تلك المحاضرة عن عيوب الأدبية. علق قائلا بعد صمت جلس خلاله ينفث دخان غليونه ذي الساق الطويلة ويحدق إلى النار. وفي الوقت نفسه لا يمكن تعريضك لتهمة معالجة القضايا المثيرة، فمن بين تلك القضايا التي كنت لطيفا جدا باهتمامك بها كان عدد كبير لا علاقة له بالجريمة بمعناها القانوني على الإطلاق. فالمشكلة الصغيرة التي سعيت فيها لمساعدة ملك بوهيميا، والمشكلة المتعلقة بصاحب الشفة الملتوية وقضية النبيل الأعزب، هذه كلها كانت قضايا خارج حدود القانون. ولكنني أخشى أنك قمت بالتوقف عند القضايا العادية حين تجنبت القضايا المثيرة. فأجبته قائلا: ما ربما كانت النتيجة كذلك، ولكن الأساليب التي تمسكت بها كانت جديدة ومثيرة للاهتمام. يا صديقي العزيز، ما الذي يهم العامة، عامة الناس الغافلين الذين لا يستطيعون تمييز النساج من أسنانه ولا عامل المطبعة من إصبع الإبهام الأيسر. ما الذي يهمهم؟ لو أن هناك درجات أدق من التحليل والاستنتاج. ولكن لو كنت تلجأ إلى القضايا العادية حقا، فذلك لأن أيام القضايا المهمة قد ولت. ولا أستطيع لومك، فالإنسان أو المجرم على الأقل فقد كل الأصالة والإقدام. أما عن عمل الخاص فقد تدهور حاله ليصبح وكالة لاستعادة أقلام الرصاص المفقودة وإعطاء النصائح للشابات في المدارس الداخلية. أنا أظن أنني قد نزلت إلى أدنى مستوى. هذه الرسالة القصيرة التي استلمتها اليوم صباحا تدل على وصولي إلى مرحلة الصفر كما أتخيل. خذ اقرأها. ثم ألقى إلي ورقة مجعدة كان نصها كالآتي: عزيزي السيد هولمز، أنا متشوقة جدا لاستشارتك فيما إذا كان يحسن بي أو لا يحسن بي قبول عرض بالعمل مربية. سأزورك في الساعة 10:30 غدا إذا لم يضايقك ذلك. المخلصة فيلوت هانتر. سألته قائلا: أتعرف هذه الشابة؟ لا، إنها 10:30 الآن. أجل، لا شك أنها هي من تدق الجرس الآن. يمكن أن يثبت في نهاية الأمر أن الموضوع أكثر إثارة للاهتمام مما تعتقد. أتذكر مغامرة حجر العقيق الأزرق التي ظهرت كمجرد نزوة في البداية ثم تحولت إلى تحقيق خطير؟ يمكن أن يكون الأمر كذلك في هذه القضية أيضا. حسنا، نرجو ذلك. فتح الباب ودخلت الغرفة شابة صغيرة. كانت ترتدي ملابس بسيطة ولكنها أنيقة، ولها وجه مشرق يبدو عليه الذكاء ويكسوه النمش. وقد بدا من أسلوبها أنها امرأة تشق طريقها في الحياة وحدها. قالت حين وقف رفيقي ليحييها: أنا متأكدة أنك ستعذرني لما سببته لك من إزعاج، ولكنني مررت بتجربة غريبة وفكرت في أنك قد تتكرم وتخبرني بما أفعل، فأنا ليس لي والدان ولا أقارب يمكن أن أطلب منهم النصح. أرجو أن تجلسي يا أنيسة هانتر، سأكون سعيدا بصنع أي شيء لمساعدتك. لاحظت أن هولمز قد أعجب بأسلوب عميلته الجديدة، فقد نظر إليها بتفحص كعادته، ثم أرخى جفنيه وجمع أطراف أصابعه معا ليستمع إلى قصتها. قالت: أنا أعمل مربية منذ 5 سنوات لدى عائلة الكولونيل سبنس مونرو، ولكن منذ 2 شهر تلقى الكولونيل عرضا لوظيفة في هاليفاكس في كندا واصطحب أولاده معه، وهكذا وجدت نفسي بلا وظيفة. فوضعت إعلانا لطلب وظيفة وأجبت على إعلانات توظيف ولكن بلا نتيجة، وأخيرا بدأ المال القليل الذي كنت أدخره ينفد، وأعيتني الحيلة وأنا أفكر فيما يجب أن أفعل. توجد وكالة جيدة لتوظيف المربيات في طرف المدينة الغربي تديرها امرأة اسمها الآنسة ستوبر، وقد اعتدت الذهاب إليها مرة كل أسبوع لأرى إن كان لديها ما يناسبني. الآنسة ستوبر تجلس في مكتبها الصغير وتأتي السيدات اللائي يسعين إلى وظيفة فينتظرن في غرفة للانتظار، ويتم إرشادهن إلى الداخل الواحدة تلو الأخرى، وتقوم هي بمراجعة سجلاتها لترى إذا كان لديها ما يناسب. حسناً، عندما ذهبت في الأسبوع الماضي أرشدوني إلى المكتب الصغير كالعادة، ولكني وجدت أن الآنسة ستوبر لم تكن وحدها، بل كان يجلس بجوارها رجل بدين له وجه بشوش جداً وذقن ضخم، وقد وضع على أنفه نظارة وراح يتفحص السيدات الداخلات باهتمام شديد. وقد قفز من كرسيه عندما دخلت والتفت إلى السيدة ستوبر وقال: هذه ستفي بالغرض، لما كل أتمنى ما هو أفضل. ممتاز ممتاز، وبدأ متحمسا جدا وفرك يديه بطريقة لطيفة. كان رجلا مريح المظهر ترتاح إليه النفس، وسألني: أتبحثين عن وظيفة يا أنيسة؟ نعم يا سيدي. مربية؟ نعم يا سيدي. أها، وما هو الراتب الذي تطلبينه؟ كنت أتقاضى 4 جنيهات في الشهر عندما كنت أعمل مع الكولونيل سبنس مونرو. آه، هراء هراء، يا له من أجر زهيد. كيف يمكن لأحد أن يعرض مثل هذا المبلغ التافه على سيدة لها مثل مميزاتك وإنجازاتك؟ إن إنجازاتي يا سيدي قد تكون أقل مما تتصور. القليل من الفرنسية والقليل من الألمانية، بالإضافة إلى الرسم والموسيقى. هراء، هذا كله خارج الموضوع. المهم هو إن كان لديك سلوك وتصرفات سيدة أم لا، هذا هو الأمر باختصار. فلو لم تكوني كذلك فأنت إذن لا تصلحين لتربية طفل قد يلعب دورا مهما في تاريخ البلاد. ولكن إذا ملكت الوسيلة فكيف يمكن إذن لأي سيد أن يطلب منك أن تتنازلي وتقبلي بأي شيء يقل عن 3 أرقام؟ إن راتبك معي يا سيدتي سيبدأ 100 جنيه في العام. لك أن تتخيل يا سيد هولمز كيف بدا لي مثل هذا العرض وأنا معدمة، أروع من أن يصدق. على أي حال فقد فتح السيد المحترم محفظته وأخرج منها ورقة مالية، ربما حين رأى عدم التصديق على وجهي، وقال وهو يبتسم بشكل مبهج جداً حتى بدت عيناه كشقين صغيرين يلمعان وسط ثنايا وجهه البيضاء: إن من عاداتي أيضا أن أدفع للسيدات العاملات عندي 50% راتبهن مقدما حتى يستطعن مواجهة أي نفقات بسيطة لرحلتهن أو لملابسهن. وبدا لي أنني لم أقابل شخصا في مثل روعة ذلك الرجل ومراعاته للآخرين، فقد كنت أدين بالفعل للتجار الذين أتعامل معهم، وكانت السلفة ملائمة جدا. ولكن كان هناك شيء غير طبيعي بخصوص هذه الصفقة جعلني أرغب في معرفة المزيد قبل أن ألزم نفسي بهذا الأمر، فقلت له: هل لي أن أسألك عن محل إقامتك يا سيدي؟ في مكان ريفي ساحر في هامشاير، منزلي اسمه أشجار الزان النحاسية، وهو يبعد 5 أميال عن وينشستر. إنه منزل ريفي قديم وعزيز يقع في أجمل بلاد الريف. وماذا عن واجباتي يا سيدي؟ سيسعدني أن أعرف شيئا عنها. إنه طفل واحد، طفل صغير عزيز شديد الحيوية، يبلغ من العمر 6 سنوات. آه لو تمكنت من رؤيته وهو يقتل الخنافس، أضرب أضرب أضرب، وفي الحال تكون 3 منهم قد قتلت بسرعات البرق. ثم رجع إلى الخلف في كرسيه وضحك بشدة، وصدمت قليلا من طبيعة تسلية الطفل، ولكن ضحك الأب جعلني أعتقد أنه ربما كان يمزح. فسألته قائلة: إذن سوف يكون واجبي رعاية طفل وحيد؟ لا لا لا، ليست هذه مهمتك الوحيدة يا عزيزتي، سيكون من واجباتك أن تطيعي زوجتي في كل ما تأمرك به، وأعدك أن تكون تلك الأوامر دائما في حدود اللياقة. ليس في الأمر صعوبة، فما رأيك؟ يسعدني أن أكون مفيدة. تماما، على سبيل المثال بالنسبة للملابس، إننا أناس مهوسون، نعم ولكننا طيبون، فهل ستعترضين على نزواتنا الصغيرة لو طلبنا منك مثلا أن ترتدي أي ثوب نعطيه لك؟ فقلت له وقد أذهلتني كلماته تماما: لا. ولن تشعري بالإهانة إذا طلبنا منك الجلوس هنا أو هناك؟ لا. أها، ماذا لو طلبنا منك قص شعرك ليصبح قصيرا جدا قبل قدومك؟ لم أستطع تصديق ما سمعت، فكما تلاحظ يا سيد هولمز فإن شعري غزير وله لون كستنائي جميل، ولذلك لا أحلم بالتضحية به بهذه الطريقة الفظة. فقلت: أخشى أن هذا مستحيل تماما. كان يراقبني بلهفة بعينيه الضيقتين، واستطعت رؤية الكآبة تظهر على وجهه حين كنت أتكلم: أخشى أن هذا طلب أساسي، إنها نزوة لزوجتي ونزوات السيدات كما تعرفين يا سيدتي يجب أن تراعى. أنت لن تقصي شعرك إذن. فأجبته بصرامة: لن أفعل يا سيدي، لا أستطيع ذلك حقا. آه، هذا يحسم الأمر. إنه لأمر يدعو إلى الأسف، فقد كنت مناسبة تماما من كل النواحي الأخرى. في هذه الحالة من الأفضل أن أقابل شابات أخريات، يا آنسة ستوبر. كانت المديرة قد جلست طوال تلك المدة مشغولة بأوراقها ولم توجه أي كلمة لأحد منا، ولكنها نظرت إلي في تلك اللحظة وعلى وجهها ضيق شديد، حتى لقد شككت في أن رفضي قد تسبب في خسارتها لعمولة كبيرة، وسألتني قائلة: أترغبين في أن يظل اسمك في السجلات؟ نعم لو سمحتي يا سيدة ستوبر. إن الأمر يبدو عديم الجدوى، بما أنك ترفضين أفضل العروض بهذه الطريقة لا يمكنك أن تتوقعي منا أن نجهد أنفسنا لنجد لك فرصة أخرى مثل هذه. أتمنى لك يوما سعيدا يا آنسة هانتر. ثم قرعت الجرس على الطاولة، فرافقني الخادم إلى الخارج. حسناً يا سيد هولمز، حين عدت إلى مسكني ونظرت إلى القليل الموجود بالخزانة ووجدت فاتورتين على الطاولة، بدأت ألوم نفسي لحماقة تصرفاتي. فبرغم كل شيء، وحتى لو كان لهؤلاء الناس نزواتهم ويتوقعون الطاعة في أكثر الأمور غرابة وفهماً، على الأقل مستعدون لأن يدفعوا مقابل غرابة أطوارهم. وكم من المربيات في إنجلترا يتقاضين 100 جنيه في العام؟ قليل جدا. ثم بماذا يفيدني شعري؟ كثير من الناس يتحسن شكلهم عندما يقصون شعورهم، وقد أكون أنا من هؤلاء. في اليوم التالي ملت إلى الاعتقاد بأنني قد ارتكبت خطأ، وفي اليوم الذي تلاه تأكدت من ذلك، وكنت على وشك أن أتغلب على كبريائي وأن أذهب إلى الوكالة للاستفسار عما إذا كانت الوظيفة لا تزال متاحة، حين تسلمت هذه الرسالة من السيد المحترم نفسه. إنها معي وسأقرأها لك. منزل أشجار الزان النحاسية، وينشستر. عزيزة الآنسة هانتر، لقد تكرمت الآنسة ستوبر وأعطتني عنوانك، وأنا أكتب لك من هنا لأسألك إن كنت قد أعدت النظر في قرارك. إن زوجتي متلهفة لمجيئك، فقد سحرها وصفي لك، ونحن على استعداد لدفع 30 جنيها كل 3 أشهر، أي 120 جنيها كل عام، وذلك لنعوضك عن أي إزعاج قد تسببه لك نزواتنا، بالرغم من أنها ليست قاسية جدا. إن زوجتي تحب نوعا من اللون الأزرق الفولاذي، وتريد منك أن ترتدي ثوبا بهذا اللون داخل المنزل في الصباح، ولكننا لن نكلفك عناء شراء ثوب كهذا على أي حال، فلدينا واحد يخص ابنتنا العزيزة أليس، وهي تقيم الآن في فيلادلفيا، وهو يناسبك تماما على ما أظن. أما بالنسبة للجلوس هنا أو هناك أو تسلية نفسك بأية طريقة يشار عليك بها، فلا حاجة إلى أن يسبب لك ذلك أي إزعاج. وفيما يخص شعرك فهذه خسارة ولا شك، لا سيما وقد لاحظت جماله في مقابلتنا القصيرة، ولكنني أخشى أنني مضطر إلى الإصرار على هذه النقطة، وأتمنى أن تعوضك زيادة الراتب عن الخسارة. أما واجباتك تجاه الطفل فهي خفيفة جدا، والآن أرجو أن تحاول القدوم، وسأقابلك ومعي عربة صغيرة في وينشستر إذا أخبرتني بموعد وصول قطارك. المخلص جيفرو روكاسل. هذا هو الخطاب الذي تلقيته يا سيد هولمز، وقد قررت أن أقبل، ولكنني فكرت في استشارتك في هذا الأمر كله قبل أن أقوم بأي خطوة. قال هولمز مبتسما: حسنا يا آنسة هانتر، إن قرارك بالقبول يحسم الأمر. ولكن ألن تنصحني بالرفض؟ أعترف بأنني ما كنت لأحب لأختي وظيفة كهذه الوظيفة. ولكن ما هو تفسيرك للأمر يا سيد هولمز؟ لا أملك ما يكفي من المعلومات، ولذلك لا يمكنني التكهن. ربما كنت قد توصلت بنفسك إلى رأي عن هذا الموضوع. حسناً، لقد فكرت فاهتديت إلى احتمال واحد ممكن، بما أن السيدة قد بدا حسن الطبع ولطيفاً جداً، أفلا يمكن أن تكون زوجته مجنونة وهو يحاول تهدئتها خشية أن يضطر إلى إدخالها إلى مستشفى المجانين؟ ولذلك فهو يقوم بتلبية كل نزواتها بكل طريقة لكي يمنع تدهور حالتها؟ من الممكن أن يكون هذا هو الحل، ولكن أيا كان الأمر فلا تبدو العائلة لطيفة. ولكن المال يا سيد هولمز، المال. حسنا حسنا، نعم، إن الراتب جيد بالطبع، بل هو جيد جدا، وهذا يقلقني. فلماذا يدفعون 120 جنيها في العام إذا استطاعوا الحصول على ما يريدون مقابل 40 جنيها؟ لا بد أن وراء ذلك سببا قويا. لقد فكرت أنني لو أخبرتك الآن بملابسات القضية فسوف تفهم الأمر فيما بعد إذا احتجت إلى مساعدتك. سأشعر بأنني أقوى إذا علمت أنك تساندني. يمكنك أن تطمئني إلى ذلك، وأنا أؤكد لك أن مشكلتك الصغيرة تبشر بأن تكون من أكثر القضايا التي وردت إلي منذ عدة أشهر إثارة للاهتمام، ففيها شيء غريب بخصوص بعض العناصر، فلو أنك وجدت نفسك في حيرة أو في خطر. خطر؟ ما هو الخطر الذي تتوقعه؟ هز هولمز رأسه بجد وقال: يتوقف الخطر إذا استطعنا تحديد طبيعته، ولكن إذا أرسلت إلي برقية في أي وقت فسأحضر إليك فورا لمساعدتك. قامت من كرسيها بسرعة وقد اختفى كل القلق الذي كان مرتسما على وجهها، وقالت: يكفيني هذا، سأذهب إلى هامشير وأنا مطمئنة الآن. سأكتب إلى السيد روكسال حالا، كما سأضحي بشعري المسكين الليلة لأذهب إلى وينشستر غدا. ثم تمنت لنا ليلة سعيدة بعد أن أبدت امتنانها لهولمز وانطلقت في طريقها بنشاط. قلت ونحن نسمع خطواتها السريعة الثابتة وهي تهبط على الدرج: على الأقل يبدو أنها شابة قادرة على الاعتناء بنفسها. فقال هولمز باهتمام: وستحتاج إلى ذلك، وسأكون على خطأ كبير إن لم نسمع عنها خلال أيام قليلة. لم يمر وقت طويل حتى تحققت نبوءة صديقي. مر أسبوعان وكثيرا ما وجدت نفسي خلالهما أفكر فيها وأتعجب من تلك التجربة الإنسانية الغريبة التي تاهت فيها هذه المرأة الوحيدة. فالراتب الاستثنائي وشروط مثيرة للفضول بالإضافة إلى الواجبات الخفيفة، كلها أشياء تشير إلى وجود شيء غير عادي، بالرغم من أنني لم أستطع أن أحدد ما إذا كان الأمر نزوة أو مؤامرة، وما إذا كان الرجل محبا للخير أو شريرا. أما بالنسبة لهولمز فقد لاحظت أنه كثيرا ما كان يجلس لنصف ساعة متصلة وهو شارد عاقدا جبينه، ولكنه لوح بيده منهيا الموضوع حين ذكرته أمامه وصاح بنفاد صبر قائلا: المعلومات المعلومات، فأنا لا أستطيع صنع الطوب بلا طين. وبالرغم من ذلك كان دائما ما يختم الأمر وهو يتمتم بأنه لم يكن على أخت له أن تقبل بمثل هذه الوظيفة. وصلت البرقية التي استلمناها أخيرا في وقت متأخر من إحدى الليالي، وأنا على وشك الخلود إلى النوم وهولمز يستعد لبعض الأبحاث الكيميائية التي كان ينغمس فيها أحيانا الليل بطوله، حيث أتركه منحنيا على إناء للتقطير وأنبوب اختبار، وأعود في الصباح لتناول الإفطار لأجده على نفس الوضع. فتح هولمز الظرف الأصفر وألقى نظرة سريعة على الرسالة ثم رماها إلي قائلا: تقصى عن مواعيد القطارات في دليل براتشو للسكك الحديدية، هل ستأتي معي؟ قلت: أتمنى ذلك. كان استدعاء قصيرا ولكنه عاجل، وكان هذا نصه: أرجو أن تحضر إلى مقهى بلاك سوان عند منتصف نهار يوم غد. أرجو أن تأتي، فأنا لا أعرف ماذا أفعل. هانتر. قلت وأنا أتفحص دليل براتشو: هذا قطار ينطلق في 9:30، وموعد وصوله إلى وينشستر هو 11:30. هذا سيفي بالغرض تماما. من الأفضل إذن أن أؤجل تجربتي لأن علينا أن نكون في أفضل حالاتنا في الصباح. في الساعة 11 من صباح اليوم التالي كنا قد قطعنا شوطا كبيرا باتجاه عاصمة إنجلترا القديمة، وكان هولمز غارقا في صحف الصباح طوال الطريق. ولكن عندما عبرنا حدود هامبشاير ألقى بالصحف وبدأ يستمتع بجمال المنظر. كان يوما مثاليا من أيام الربيع، فالسماء زرقاء صافية تتناثر فيها سحب بيضاء ناعمة تتحرك من الغرب إلى الشرق، وبالرغم من أن الشمس كانت متوهجة فقد شعرنا بلسعة برد منعشة تجدد النشاط على طول طريق الريف. وظهرت أسقف المزارع ذات اللون الأحمر وسط اللون الأخضر اليانع للبراعم الجديدة. صحت بحماسة رجل خرج لتوه من ضباب شارع بيكر. أليست جميلة هذه البيوت؟ فهز هولمز رأسه بوقار وقال: أتعرف يا واتسون، إن من مساوي نزعتي في التفكير أنني أضطر إلى النظر إلى كل شيء من خلال الموضوع الذي تخصصت فيه. فأنت تنظر إلى تلك المنازل المتناثرة وتنبهر بجمالها، أما أنا فحين أنظر إليها أفكر فقط في أنها منعزلة وأن الجريمة قد ترتكب فيها بكل سهولة. يا إلهي، من يستطيع أن يربط الجريمة بهذه البيوت القديمة الجميلة؟ إنها دائما ما تملأني برعب مؤكد. إن رأيي المبني على التجربة يا واتسون هو أن أكثر الجرائم إثارة للرعب تحدث في الريف البهي المبهج وليس في أكثر أزقة لندن حقارة وتدنية. إنك ترعبني، ولكن السبب واضح جدا. إن ضغط الرأي العام يمكنه أن يحقق في المدينة ما يعجز القانون عن تحقيقه، فليس فيها شارع جانبي من الوضاعة بحيث لا تؤثر صرخة طفل معذب في الجيران فتثير تعاطفهم وامتعاضهم. ولأن الجهاز الإداري للعدالة قريب جدا فأي شكوى بسيطة تجعله يبدأ بالعمل فورا، ولذلك فإن المسافة قصيرة بين ارتكاب الجريمة وقفص الاتهام. ولكن انظر إلى هذه البيوت المنعزلة، ولكل بيت فيها حقوله الخاصة الممتلئة بأناس جهلة لا يعرفون إلا القليل عن القانون. فكر في الأفعال الوحشية الجهنمية والشر الخفي الذي قد يستمر في مثل هذه الأماكن لأعوام ولا يدري به أحد. فلو كانت هذه السيدة التي طلبت مساعدتنا ذاهبة إلى وينشستر لما خفت عليها أبدا، لكن الخطر يكمن في تلك الأميال الخمسة من الريف، على أن من الواضح أن الخطر لا يتهددها شخصيا. نعم، فبما أنها تستطيع القدوم إلى وينشستر لمقابلتنا فهي تستطيع الهرب. تماما، فهي تتمتع بحريتها. فماذا يمكن أن يكون الأمر إذن؟ ألا تستطيع استنتاج أي تفسير؟ لقد استنبطت 7 تفسيرات منفصلة كل منها يغطي الوقائع التي نعرفها، ولكن لا يمكن تحديد أيها الصحيح دون المعلومات الجديدة التي سنجدها في انتظارنا بلا شك. حسنا، قد اقتربنا وسنطلع قريبا على كل ما لدى الآنسة هانتر لتقوله. كان مقهى بلاك سوان معروفا في الشارع العام ولا يبعد عن المحطة كثيرا، وهناك وجدنا الشابة في انتظارنا وقد حجزت ركنا للجلوس وكان غداؤنا ينتظرنا على الطاولة. قالت بامتنان: إنني سعيدة جدا بقدومكما، هذا لطف شديد منكما. في الواقع أنا لا أعرف ما يجب علي فعله، وستكون نصيحتك ثمينة جدا. أرجو أن تخبرينا بما حدث. سأفعل ذلك بسرعة لأنني وعدت السيد روكسال بالعودة قبل الساعة 3، وقد حصلت على إذنه بالحضور إلى هنا هذا الصباح، ولكنه لا يعرف السبب. دفع هولمز ساقيه الطويلتين ناحية النار وأعد نفسه للاستماع وقال: أرجو أن تخبرينا بكل شيء بالترتيب. في البداية يجب أن أقول أن السيدة والسيدة روكسال لم يسيئا معاملتي، أقول ذلك حتى أكون عادلة معهما، ولكنني لا أستطيع فهمهما، كما أنني لست مطمئنة إليها. ما الذي لا تفهمينه؟ التصرفات غير المبررة، ولكنني سأقص عليك الأمر كما حدث. عندما جئت إلى هنا قابلني السيد روكسال واصطحبني في عربته إلى منزل أشجار الزان النحاسية، وهو في موقع جميل، ولكن المنزل ليس جميلاً في حد ذاته. وبالرغم من أنه مطلي باللون الأبيض، إلا أنه مليء بالبقع والخطوط من أثر الرطوبة والجو السيء، وتحيط به حدائق، بل إنه محاط بغابات من ثلاث اتجاهات. أما الجهة الرابعة ففيها حقل ينحدر حتى يصل إلى طريق ساوثهامبتون السريع الذي ينعطف بعد نحو 100 متر من الباب الأمامي. هذه الحديقة الأمامية تخص المنزل، أما الغابات التي تحيط بالمنزل فهي جزء من محمية اللورد ساوثرتون، وقد سمي المنزل بهذا الاسم بسبب مجموعة أشجار الزان ذات الأوراق النحاسية اللون التي ترتفع أمام باب القاعة مباشرة. أوصلني رب عملي الذي كان ودوداً للغاية، ثم قدمني إلى زوجته والطفل في ذلك المساء. ولم يكن الاستنتاج الذي بدا لنا محتملاً في منزلك في شارع بيكر صحيحاً، فالسيدة روكسال ليست مجنونة، بل لقد وجدتها امرأة صامتة شاحبة، كما أنها تصغر زوجها كثيراً، فعمرها لا يزيد عن 30 كما بدا لي، بينما لا يقل عمره هو عن 45. وقد فهمت من محادثتهما أنهما متزوجان منذ 7 سنوات، وأنه كان أرملاً ولم ينجب من زوجته الأولى إلا ابنته التي ذهبت إلى فيلادلفيا. وقد أخبرني السيد روكسال أنها قد تركتهم بسبب بغضهم الغير منطقي لزوجة أبيها، وبما أن الابنة لا يمكن أن يكون عمرها أقل من 20 عاماً، فيمكننا أن نتخيل صعوبة موقفها مع زوجة أبيها الشابة. بدت لي السيدة روكسال عديمة الشخصية بعيدة الملامح، ولم تؤثر في لا تأثيراً سلبياً ولا إيجابياً، كانت عديمة الأهمية، وكان من السهل أن أرى أنها متفانية بشكل كبير في خدمة زوجها وابنها، فقد كانت عيناها الرماديتان تتنقلان من أحدهما إلى الآخر باستمرار لتلاحظ أي حاجة لهما وتلبيها إذا استطاعت، وكان هو أيضا يعاملها بلطف بطريقته الصاخبة الفجة. وقد بدا لي إجمالا أنهما زوجان سعيدان، وبالرغم من ذلك فإن لدى هذه المرأة حزنا دفينا، فغالبا ما تغرق في تفكير عميق وعلى وجهها حزن شديد. وقد فاجأتها أكثر من مرة وهي تبكي، حتى أنني فكرت في بعض الأحيان أن طباع ابنها هي سبب تعاستها، فأنا لم أقابل قط مخلوقا في مثل سوء طباعه، فقد كان مدللا بشكل شديد وطباعه غاية في السوء. كان صغير الحجم بالنسبة لسنه، ولكن رأسه كان كبيرا بشكل لا يتناسب معه، وقد بدأ أنه يقضي حياته كلها في تناوب بين نوبات وحشية من الانفعال وبين فترات من العبوس والكآبة. كانت متعته الوحيدة هو أن يؤلم المخلوقات الأضعف منه، وقد بدأ مهارة شديدة في التخطيط للإمساك بالفئران والطيور الصغيرة والحشرات، ولكنني أفضل أن لا أتحدث كثيرا عن هذا المخلوق يا سيد هولمز، وفي الحقيقة فليست له علاقة كبيرة بقصتي. علق صديقي هولمز قائلا: أنا سعيد بكل التفصيلات، سواء بدت لك ذات صلة أو غير ذات صلة. سأحاول ألا أنسى أي تفصيل ذي أهمية. الأمر الأول الكريه الذي جذب انتباهي في المنزل هو مظهر الخدم وتصرفاتهم. كان هناك 2 فقط، رجل وزوجته. كان تولر، وهذا هو اسمه، رجلا خشنا فظا، أشيب الشعر، تفوح منه دائما رائحة الشراب. وبالرغم من أنني رأيته ثملا تماما مرتين منذ إقامتي معهم، إلا أن السيدة روكسال لا يبدو عليه الاهتمام بالأمر. أما زوجته فهي امرأة طويلة جدا وقوية وذات وجه بغيض، وتميل إلى الصمت كالسيدة روكسال، وإن كانت أقل لطفا بكثير. إنهما زوجان كريهان جدا، ولكني لحسن الحظ أقضي معظم وقتي في غرفة الحضانة وفي غرفة الخاصة، وهما غرفتان متجاورتان في أحد أركان المبنى، ساد الهدوء الشديد حياتي لمدة يومين بعد وصولي إلى ذلك المنزل، وفي اليوم الثالث نزلت السيدة روكسال بعد الإفطار مباشرة وهمست بشيء لزوجها، فقال وهو يلتفت ناحيتي: نعم، نحن نشعر بامتنان كبير لك يا آنسة هانتر لأنك استجبت لنزوتنا فيما يتعلق بقص شعرك، وأؤكد لك أنه لم يقلل من جمال مظهرك ولو قليلا. سنرى الآن كيف سيبدو الثوب ذو اللون الأزرق الفولاذي عليك. ستجدينه على السرير في غرفتك، وسنكون شاكرين جدا لو تكرمت بارتدائه الآن. كان لون الثوب الذي وجدته في انتظاري لونا غريبا من درجات اللون الأزرق، وكان قماشه من النوع الممتاز، ولكنه كان يحمل علامات واضحة تدل على أنه قد لبس من قبل. كان مقاس الثوب مناسبا تماما كما لو كان مصنوعا لي، وقد أبدى كل من السيد والسيدة روكسال سعادتهما بشكله وإن بلغ في ذلك جدا. كان ينتظرانني في غرفة الرسم، وهي غرفة واسعة جدا تمتد على طول الجهة الأمامية للمنزل، ولها ثلاث نوافذ طويلة تصل إلى الأرض، وقد وضع كرسي وظهره إلى النافذة الوسطى، وطلب مني أن أجلس عليه. وعندها أخذ السيد روكسال يمشي في الجهة الأخرى من الغرفة ذهابا وإيابا، وبدأ يقص علي سلسلة من أكثر القصص التي سمعتها إثارة للضحك. لا يمكنك أن تتخيل كم كان مضحكا، وهكذا ضحكت حتى أرهقت تماما. أما السيدة روكسال التي يبدو من الواضح أنها لا تملك حس الفكاهة فلم تبتسم قط، ولكنها جلست ويداها على حجرها وعلى وجهها نظرة حزينة قلقة. وبعد ساعة أو نحو ذلك قال السيد روكسال فجأة إنه قد حان الوقت لبدء الواجبات اليومية، وقال إن بإمكاني تغيير ثوبي والذهاب إلى الصغير إدوارد في غرفة الحضانة. بعد ذلك بيومين عدنا تمثيل الدور نفسه في ظروف متشابهة تماما، فقد غيرت ثوبي مرة أخرى وجلست بجوار النافذة ثانية وضحكت بحرارة بسبب القصص المضحكة التي كان رب عملي يملك منها ذخيرة هائلة يقصها بشكل لا يضاهى. ثم أعطاني قصة ذات غلاف أصفر وحرك الكرسي إلى الجانب قليلا حتى لا يقع خيالي على الصفحة، وتوسل إلي أن أقرأ له بصوت عال. بدأت القراءة في منتصف أحد فصول القصة ولمدة 10 دقائق، حتى أمرني فجأة بالتوقف وأنا في وسط جملة من الجمل. يمكنك أن تتصور بسهولة يا سيد هولمز كيف انتابني الفضول لأعرف معنى هذا السلوك الغريب. لقد لاحظت أنهما كانا حريصين جدا على أن أدير وجهي بعيدا عن النافذة، لذلك تملكتني الرغبة في رؤية ما كان يحدث خلف ظهري، وبدا الأمر مستحيلا في البداية، ولكني سرعان ما ابتكرت وسيلة لتحقيق هذا الغرض. كانت مرآتي الصغيرة مكسورة، وهكذا توصلت إلى فكرة مناسبة، فأخفيت قطعة من الزجاج في منديلي، وفي المرة التالية وفي وسط ضحكاتي رفعت المنديل إلى الأعلى أمام عيني، وتمكنت ببعض المهارة من رؤية كل ما هو موجود خلفي. وأعترف أنني أصبت بخيبة أمل، فلم يكن هناك شيء، على الأقل كان هذا هو انطباعي الأول، إلا أنني لاحظت حين نظرت ثانية أن هناك رجلا يقف على طريق ساوث هامبتون، رجلا ضئيلا ملتحيا يرتدي بدلة رمادية، وبدأ أنه ينظر باتجاهي. وبالرغم من أن هذا الشارع طريق عام مهم وعادة ما يكون فيه أناس، إلا أن هذا الرجل كان يتكئ على السور الذي يحيط بحقلنا وينظر إلى أعلى بتركيز. أنزلت منديلي ونظرت إلى السيدة روكسال، فوجدت عينيها مثبتة علي بنظرة متفحصة، وبالرغم من أنها لم تقل شيئا إلا أنني اقتنعت بأنها تكهنت بأنني كنت أحمل مرآة في يدي وأنني رأيت ما كان ورائي، فوقفت على الفور وقالت: جيفرو، إن هناك شخصا وقحا على الطريق يحدق إلى الآنسة هانتر. أهو أحد أصدقائك يا أنيسة هانتر؟ لا، لا أعرف أحدا من هذه الأنحاء. يا إلهي، يا لها من وقاحة. أرجو لطفا أن تستديري وتشيري إليه ليبتعد. من الأفضل ألا نعيره اهتماما. لا، فحينها سيتسكع هنا طوال الوقت. أرجوك استديري ولوحي له هكذا كي يبتعد. فعلت مثل ما قال، وفي نفس اللحظة أغلقت السيدة روكسال الستارة. حدث هذا منذ أسبوع، ومنذ ذلك الوقت لم أجلس ثانية أمام النافذة، ولم أرتدي الثوب الأزرق، ولم أرى الرجل الذي كان في الشارع مرة أخرى. هذا ما حدث تماما يا سيد هولمز. فقال هولمز: استمري أرجوك، فروايتك تبشر بأنها قصة مثيرة جدا. لكني أخشى أنك ستجدها غير مترابطة إلى حد ما، وقد يتضح عدم وجود صلة بين الحوادث المختلفة التي أتحدث عنها. ففي اليوم الأول لوصولي إلى منزلي أشجار الزان النحاسية، أخذني السيد روكسال إلى ملحق خارجي صغير يقع بجوار باب المطبخ. وفيما نحن نقترب سمعت صليلا حادا كأنه صوت سلسلة مع صوت بدا كصوت حيوان ضخم يتحرك في المكان. ثم قال السيد روكسال وهو يشير إلى شق بين لوحين خشبيين: انظري إلى الداخل، أليس مخلوقا جميلا؟ نظرت عبر الشق فشعرت بعينين لامعتين، ورأيت هيئة غير واضحة رابضة في الظلام. فقال رب عملي وهو يضحك حين وثبت رعبا: لا تخافي، إنه ليس إلا كلبي كارلو، وهو كلب من نوع الدرواس. أنا أدعوه كلبي، ولكن في الحقيقة فإن العجوز تولر خادمي هو الوحيد الذي يستطيع التعامل معه. إننا نطعمه مرة واحدة في اليوم، ولا نكثر فيها الطعام حتى يظل حادا، ويطلق تولر سراحه كل ليلة، وليساعد الله أي متسلل يضع الكلب أنيابه عليه. ولذلك فحذاري أن تطأ قدماك عتبة الباب في الليل مهما كان العذر، وإلا دفعت حياتك ثمنا. لم يكن التحذير تافها، فقد تصادف بعد ليلتين أن كنت أنظر خارج نافذة غرفة نومي في نحو الثانية صباحا، وكانت ليلة جميلة سطع فيها القمر فأضاء المرج العشبي ليضيء مثل النهار تقريبا، وكنت أقف مستغرقة في الجمال الهادئ للمشهد عندما شعرت بأن شيئا ما يتحرك تحت ظلال شجرة الزان ذات الأوراق النحاسية. وعندما خرج إلى ضوء القمر رأيته، كان كلبا عملاقا كبيرا كالعجل، لونه بني فاتح، وله ثنية من الجلد معلقة عند ذقنه، ومقدمة وجهه سوداء، وعظامه ضخمة بارزة. وقد مشى ببطء عبر المرج ليختفي عند الجانب الآخر في العتمة. لقد بث هذا الحارس المخيف الرعب في قلبي أكثر من أي لص محتمل. والآن ها هي تجربة غريبة جدا سأخبرك بها. فأنا كما تعرف قصصت شعري في لندن، وقد وضعته في لفة كبيرة في صندوق ملابسي، وذات مساء بعد أن ذهب الطفل إلى النوم بدأت أسلي نفسي بتفحص أثاث غرفتي وإعادة ترتيب أغراضي البسيطة. وكانت في الغرفة خزانة ملابس ذات أدراج، وكان الدرجان العلويان فارغين ومفتوحين، أما السفلي فكان مغلقا. فملأت الدرج الأول والثاني بملابس الكتانية، وقد انزعجت بطبيعة الحال لعدم تمكني من استخدام الدرج الثالث، حيث كان لا يزال لدي الكثير من الأغراض التي أود ترتيبها في الخزانة. فخطر ببالي أنه ربما أغلق سهوا، فأخذت مجموعة مفاتيحي وحاولت فتحه، وقد كان المفتاح الأول الذي حاولت استخدامه مناسبا تماما. ففتحت الدرج ولم يكن فيه إلا شيئا واحدا، ولكنني على يقين من أنك لن تستطيع أبدا تخمين ما هو هذا الشيء. لقد كان لفة شعري. رفعتها إلى الأعلى وتفحصتها، كانت من نفس درجة اللون ونفس الكثافة، ولكنني شعرت باستحالة حدوث أمر كهذا، فكيف يمكن أن يتم إغلاق الدرج على شعري؟ فقمت ويداي ترتجفان وفتحت صندوقي وأخرجت محتوياته لأسحب شعري من قاعه، ثم وضعت الضفيرتين معا، وأؤكد لك أنهما متطابقتان تماما. أليس هذا أمرا فائق الغرابة؟ لقد تملكتني الحيرة ولم أستطع استنتاج معنى هذا الأمر، فأعدت الشعر الغريب إلى الدرج ولم أقل شيئا للزوجين، فقد شعرت أنني وضعت نفسي في محل لوم لأنني فتحت الدرج الذي حرص على إغلاقه. ربما كنت قد لاحظت يا سيد هولمز أنني حادة الملاحظة بطبيعتي، وهكذا فقد رسمت في عقلي خريطة جيدة للمنزل. كان فيه جناحين، الذي ظهر أنه غير مأهول تماما، وكان الباب المواجه للباب الذي يقود إلى سكن الزوجين تولر يفتح على هذا الجناح، ولكنه كان مغلقا دائما. ولكني أذكر أنني قابلت السيدة روكسال في أحد الأيام وهو يخرج من هذا الباب وفي يده مفاتيحه وعلى وجهه نظرة جعلت منه شخصا مختلفا عن ذلك الرجل البشوش دائما الذي تعودت عليه، فقد بدا أحمر الوجه عاقد الحاجبين من الغضب، وعروقه تنفر من جبينه بسبب الانفعال الشديد، وقد أغلق الباب ثم مر بجواري مسرعا دون أن ينطق بكلمة أو ينظر ناحيتي. وأثار هذا الأمر فضولي، ولذلك فعندما خرجت لأتنزه في الحديقة مع الطفل مشيت حتى وصلت إلى الجانب الذي أستطيع منه رؤية نوافذ ذلك الجزء من المنزل. كان هناك صف من 4 نوافذ، 3 منها كانت متسخة، أما 4 فكانت مغلقة بالمصاريع، وكان من الواضح أنها مهجورة كلها. وبينما أخذت أمشي ذهابا وإيابا وأنا أنظر باتجاه النوافذ من حين إلى آخر، خرج السيد روكسال يبدو عليه المرح والسعادة كالمعتاد وقال: أها، أرجو أن تعذريني لأنني مررت بجوارك دون أن أكلمك يا سيدة العزيزة، فقد كان ذهني مشغولا بأمور العمل. فأكدت له أنني لم أتضايق، ثم قلت: بالمناسبة يبدو أن في بيتك جناحا كاملا من الغرف الشاغرة ونافذة إحداها مغلقة بالمصاريع. فبدت عليه الدهشة وبدا لي وقد جفل قليلا من ملاحظتي، وقال: إن التصوير الفوتوغرافي هو هوايتي، وقد صنعت غرفة مظلمة هناك في الأعلى، ولكن يا إلهي كم أنت قوية الملاحظة، من كان ليصدق ذلك؟ تحدث بنبرة دعابة، ولكني لم أرى في عينيه دعابة عندما نظر إلي، بل قرأت فيهما الشك والضيق للدعابة. منذ تلك اللحظة فهمت أن هناك شيئا ما بخصوص جناح الغرف ذاك لا يجب علي أن أعرفه، وقد انتابتني الحماسة الشديدة لأذهب إلى هناك. لم يكن الأمر فضولا فحسب، بل لقد انتابني شعور بالواجب، شعور بأن شيئا جيدا قد يحدث لو دخلت ذلك المكان. يتحدث الناس عن غريزة المرأة، وربما غريزة المرأة هي ما ولدت عندي هذا الشعور. وفي كل الأحوال كان الشعور قويا، وكنت في حالة ترقب شديد لأي فرصة حتى أستطيع المرور من الباب المحرم، وقد واتتني الفرصة بالأمس فقط. ويمكنني إخبارك أن السيد روكسال ليس الوحيد الذي يستعمل تلك الغرفة المهجورة، بل إن تولر وزوجته يفعلان ذلك أيضا. ففي إحدى المرات رأيت تولر يحمل حقيبة كبيرة من الكتان الأسود ويعبر الباب، وهو قد صار مؤخرا يشرب كثيرا وكان بالأمس ثملا جدا. ولذلك فعندما صعدت إلى الدور العلوي ووجدت المفتاح في الباب لم أشك على الإطلاق أنه قد سهى عنه فتركه هناك. كان السيد والسيدة روكسال في الطبق السفلي ومعهما الطفل، فوجدتها فرصة سانحة، فأدرت المفتاح في القفل بهدوء وفتحت الباب وتسللت إلى الداخل. كان الممر أمامي صغيرا غير مغطى بالورق ولا مفروشا بالسجاد، ينعطف في نهايته بزاوية قائمة، ويوجد عند تلك الزاوية صف من 3 أبواب. كان الباب الأول والثالث مفتوحين، ويفضي كل منهما إلى غرفة خالية قاتمة مليئة بالتراب، وفي إحداهما نافذتان وفي الأخرى نافذة واحدة، وكان الغبار الكثيف يملأها لدرجة أن ضوء المساء كان يومض عبره بخفوت. أما الباب الأوسط فكان مغلقاً، وقد ثبتت أحد الأعمدة العريضة لسرير حديدي على طول الجزء الخارجي منه، وقد ربط العمود من أحد طرفيه بحبل متين، وثبت من الطرف الآخر بقفل داخل في حلقة في الجدار، ولم يكن المفتاح موجوداً في القفل. كان هذا الباب المحصن يتوافق تماماً مع النافذة المغلقة بالمصارع في الخارج، وبالرغم من ذلك فقد استطعت أن أعرف أن الغرفة لم تكن مظلمة بسبب بصيص الضوء الظاهر من تحت عقب الباب، وكان من الواضح أن في السقف نافذة تسمح بدخول الضوء من الأعلى. وبينما كنت أقف في الممر أحدق إلى الباب المشؤوم وأتساءل عن السر الذي يحجبه، سمعت فجأة صوت خطوات داخل الغرفة، ورأيت ظلاً يتحرك ذهاباً وإياباً من خلال الضوء الخافت الذي يلمع من تحت عتبة الباب، فانتابني رعب شديد غير منطقي فور رؤيتي لذلك يا سيد هولمز، وخانتني أعصابي المتوترة فجأة، فاستدرت وأخذت أجري وأجري وكأن يداً شريرة ورائي تحاول الإمساك بثوبي، جريت مسرعة عبر الرواق لأخرج من الباب مباشرة إلى ذراعي السيد روكسال الذي كان ينتظر في الخارج. قال مبتسما: كنت أنت إذن؟ لقد تأكدت من ذلك حين رأيت الباب مفتوحا. فلهثت قائلة: إنني خائفة جدا. لا يمكنك أن تتصور كم كان تصرفه لطيفا ومهدئا وهو يقول: سيدتي العزيزة، ما الذي أخافك يا سيدتي العزيزة؟ ولكنه غال في إظهار تملقه وظهر ذلك في نبرات صوته، ولذلك أخذت حذري منه فأجبته قائلة: لقد دخلت إلى الجناح الخالي لحماقتي، ولكنه موحش جدا ومخيف من هذا الضوء الخافت، فخفت وخرجت ثانية. المكان يسوده السكون بشكل مخيف. فنظر إلي بحدة وقال: هذا فقط؟ فسألته: ماذا؟ ماذا كنت تعتقد؟ ولماذا تظنين أنني أحكمت إغلاق هذا الباب؟ لا أعرف بالتأكيد. لمنع الذين لا عمل لهم هنا من الدخول، هل فهمتِ؟ كان لا يزال يبتسم بود شديد، فقلت: أنا متأكدة أنني لو كنت أعرف. حسنا، إذن لقد صرت تعرفين الآن، ولو وضعت قدميك على هذه العتبة ثانية. وحينئذ قست ابتسامته وتحولت إلى تكشيرة غاضبة، وحملق إلي بوجه شيطاني وأكمل قائلا: كنت خائفة جدا حتى إنني لا أعرف ماذا فعلت، وأعتقد أنني جريت متجاوزة إياه وذهبت إلى غرفتي، فلا أتذكر شيئا حتى وجدت نفسي راقدة على السرير وأوصالي كلها ترتعد. ثم فكرت فيك يا سيد هولمز، فلم أكن قادرة على الاستمرار في الإقامة هناك دون بعض النصح. لقد كنت أشعر بالرعب من المنزل ومن الرجل ومن المرأة ومن الخدم، حتى من الطفل شعرت بالرعب منهم جميعا، وفكرت في أنك لو جئت فسيكون كل شيء على ما يرام. بالطبع كنت أستطيع الهروب من المنزل، ولكن فضولي كان بنفس قوة خوفي، فاستقر رأيي على أن أرسل إليك برقية، فارتديت قبعتي ومعطفي واتجهت إلى المكتب الذي يبعد نصف ميل عن المنزل، ثم عدت ثانية وأنا أشعر براحة أكبر. وقد جال بذهني خاطر مرعب حين اقتربت من المنزل، خشية أن يكون الكلب طليقا، ولكنني تذكرت أن تولر قد شرب حتى غاب عن وعيه في ذلك المساء، وأنا أعرف أنه الوحيد في المنزل الذي له بعض السيطرة على المخلوق الهمجي، وأنه الوحيد الذي يغامر بإطلاق سراحه. فتسللت إلى الداخل بأمان، وبقيت مستيقظة حتى منتصف الليل فرحا بفكرة أنني سأراك في اليوم التالي. ولم أجد صعوبة في الحصول على إذن بالقدوم إلى وينشستر هذا الصباح، ولكن يجب علي العودة قبل الساعة الثالثة، لأن السيدة والسيدة روكسال يذهبان في زيارة وسيقضيان كل الأمسية بالخارج، ولذلك يجب أن أعتني بالطفل. والآن ها قد أخبرتك بمغامراتي كلها يا سيد هولمز، وسيسعدني كثيراً أن تخبرني بمعنى كل ذلك، وقبل كل شيء ما الذي يجب علي فعله؟ استمعنا أنا وهولمز إلى هذه القصة الغريبة في إنصات شديد، ثم وقف صديقي وأخذ يذرع المكان ذهاباً وإياباً، واضعاً يديه في جيبه وتعلو وجهه الصرامة، وأخيراً سأل قائلاً: ألا يزال تولر ثملاً؟ نعم، فقد سمعت زوجته تخبر السيدة روكسل بأنها لا تستطيع أن تفعل شيئاً بشأنه. هذا جيد، وسيخرج الزوجان الليلة؟ نعم. أفي المنزل قبو له قفل قوي؟ نعم. يبدو لي أنك قد تصرفت في هذا الأمر كفتاة عاقلة وشجاعة جدا يا أنيسة هانتر. أتعتقدين أنك قادرة على القيام بعمل بطولي آخر؟ لم أكن لأطلب منك ذلك لولا أني أعتقد أنك امرأة استثنائية. سأحاول، ما الذي علي فعله؟ سنذهب إلى المنزل عند الساعة 7، وسيكون الزوجان قد خرجا في ذلك الوقت، ونأمل أن يكون تولر غير قادر على فعل شيء، وستبقى السيدة تولر فقط هي القادرة على فضحنا. فلو استطعت إرسالها إلى القبو في مهمة ثم أدرت المفتاح لتغلق الباب عليها، فسوف تيسرين الأمور كثيرا. سأفعل ذلك. ممتاز، سندرس الأمر إذن. إنني أجد تفسيرا واحدا فقط يمكن قبوله، فقد تم إحضارك إلى ذلك البيت لتنتحل شخصية شخص ما. هذا الشخص مسجون في تلك الغرفة، هذا واضح. أما بالنسبة إلى هوية ذلك السجين فلا شك في أنها الإبنة الآنسة أليس روكسل التي قيل إنها في أمريكا. لقد تم اختيارك بلا شك لأنك تشبهينها في الطول وشكل الجسم ولون الشعر، وقد تم قص شعرها في الغالب بسبب مرض أصابها، ولهذا كان يجب التضحية بشعرك أيضا بالطبع. وقد عثرت على خصلات شعرها بمصادفة غريبة، ولا شك في أن الرجل الواقف على الطريق هو صديق لها، أو من الممكن أن يكون خطيبها. ولا شك أنه عندما رآك وأنت ترتدين ثوب الفتاة وتشبهينها كثيرا اقتنع من خلال ضحكك كلما رآك، وبعد ذلك بسبب إشارتك له بالابتعاد، بأن الآنسة روكسل سعيدة تماما ولم تعد تريده. ولعلهم يتركون الكلب طريقا ليلا لمنعه من مواصلة الاتصال بها. حتى الآن أرى الأمر واضحا. أما أخطر نقطة في القضية فهي طبيعة شخصية الطفل. فتعجبت قائلا: ما علاقة هذا الأمر بالقضية؟ يا عزيزي واتسون، أنتم الأطباء تتعرفون على أسباب جنوح الطفل بواسطة دراسة أبويه، ألا توافق على أن العكس صحيح أيضا؟ فأنا عادة ما أكسب فهمي العميق لشخصية الآباء عن طريق دراسة سلوك أطفالهم، فطباع هذا الطفل قاسية بشكل غير عادي لمجرد القسوة في حد ذاتها. وسواء اكتسب هذا الأمر من أبيه المبتسم تظاهرا أم من أمه، فهذا نذير شر بالنسبة للفتاة المسكينة الموجودة في قبضتهما. صاحت عميلتنا قائلة: أنا متأكدة أنك على حق يا سيد هولمز، أتذكر الآن الكثير من المواقف التي تؤكد لي أنك فهمت الأمر تماما. دعنا لا نضيع أي لحظة قبل مساعدة هذه الفتاة المسكينة. يجب أن نأخذ حذرنا، فنحن نتعامل مع شخص ماكر جدا، ولا نستطيع أن نفعل شيئا قبل الساعة 7، وفي تلك الساعة سنكون معك ولن يمضي وقت طويل قبل أن نحل اللغز. حافظنا على وعدنا، فقد كانت الساعة 7 تماما حين وصلنا إلى منزل أشجار الزان النحاسية. كانت مجموعة الأشجار وأوراقها الداكنة التي تلمع كمعدن مسقول في ضوء الشمس الغاربة كافية لنستدل على المنزل، حتى لو لم تقف الآنسة هانتر على عتبة الباب مبتسمة. سألها هولمز: هل تمكنت من إتمام الأمر؟ ثم سمعنا صوت دقات مكتومة صادرة من مكان ما أسفل المنزل، فقالت: هذه هي السيدة تولر في القبو، وزوجها يغط في نومه على السجادة المطبخ، وها هي مفاتيحه، وهي نسخة مطابقة لمفاتيح السيد روكسال. فصاح هولمز بحماسة: لقد تصرفت بشكل جيد حقا، والآن تقدمي الطريق وسننهي هذا الأمر البغيض سريعا. صعدنا الدرجة وفتحنا الباب وتابعنا السير في الرواق، فوجدنا أنفسنا أمام العمود الذي وصفته الآنسة هانتر. فقطع هولمز الحبل وأزال العمود المستعرض، ثم أخذ يجرب المفتاح في قفل الباب ولكن بلا فائدة، ولم يصدر أي صوت من الداخل. فاكفهر وجه هولمز بسبب هذا السكون وقال: أرجو أن لا نكون قد تأخرنا. أعتقد يا آنسة هانتر أن من الأفضل أن ندخل من دونك. ولنا يا واتسون، ادفع الباب بكتفك ولنرى إن كنا سنستطيع اقتحامه. كان الباب قديما متهالكا فانهار أمام قوتنا المتحدة، فاندفعنا معا إلى الغرفة لنجدها خالية. لم يكن فيها أثاث إلا فراش ضيق من القش وطاولة صغيرة وسلة مليئة بالملابس الكتانية، وكانت نافذة السقف مفتوحة والسجينة غير موجودة. قال هولمز: لقد وقعت جريمة، فقد خمن ذلك المخادع نية الآنسة هانتر فهرب بضحيته. ولكن كيف؟ عبر فتحة السقف، وسنرى حالا كيف تمكن من ذلك. تأرجح رافعا نفسه إلى أعلى فوق السقف ثم صاح قائلا: أها نعم، أهي نهاية سلم طويل خفيف على حافة السطح، هذه هي الطريقة التي قام بها بالأمر. قالت الآنسة هانتر: ولكن هذا مستحيل، فلم يكن السلم هناك حين غادر الزوجان روكسال المنزل. ولكنه عاد ليقوم بالأمر، قلت لكم إنه رجل ماهر وخطير، ولن أفاجأ إذا كان هو من أسمع خطواته على الدرج. أعتقد يا واتسون أن من الجيد أن تستعد بمسدسك. لم تكد الكلمات تخرج من فمه حتى ظهر بالباب رجل بدين ضخم الجسم وفي يده عصا، فصرخت الآنسة هانتر حين شاهدته وانكمشت عند الجدار. ولكن شارلوك هولمز وثب إلى الأمام وواجهه قائلا: أيها الشرير، أين ابنتك؟ فدار الرجل بعينيه فيما حوله ثم إلى النافذة المفتوحة في الآلة، ثم صرخ قائلا: لابد أن أسألك أنا هذا السؤال أيها اللصوص، جواسيس ولصوص، لقد قبضت عليكم، أنتم تحت رحمتي، سأنتقم منكم. ثم هبط الدرج محدثا أقصى ما يستطيع من ضجة، فصاحت الآنسة هانتر: لقد ذهب ليحضر الكلب. فقلت: لا تخافي، معي مسدسي. صح هولمز: من الأفضل أن نغلق الباب الأمامي. فاندفعنا جميعا ننزل الدرج معا، ولم نكد نصل إلى القاعة حتى سمعنا نباح الكلب، وبعد ذلك سمعنا صرخة ألم، صرخة رهيبة مرعبة. ولم يلبث أن اندفع من الباب الجانبي رجل عجوز له وجه أحمر وهو يترنح وأوصاله ترتعش، وصاح قائلا: يا إلهي، لقد أطلق أحدهم سراح الكلب، لم يطعمه أحد منذ يومين، أسرعوا أسرعوا وإلا فات الأوان. فأسرعت أنا وهولمز إلى الخارج، ثم درنا حول ركن المنزل وتولر يسرع خلفنا. وهناك وجدنا الوحش الضخم الجائع وأنيابه مغروزة في حلق روكسا الذي كان يتلوى ويصرخ على الأرض. اندفعت جريا وأطلقت النار على رأس الكلب، فسقط وأسنانه البيضاء الحادة ما زالت مطبقة على ذقن روكسل الضخمة. وقد نجحنا بعد مجهود عنيف بفصل الأنياب الحادة عن رقبة الرجل وحملناه إلى المنزل وهو على قيد حياة، ولكنه كان مشوها بشدة، ووضعناه على أريكة غرفة الرسم، وأرسلنا تولر الذي استفاق إلى زوجته ليخبرها بالأمر، ثم قمت بما أستطيع كطبيب لأخفف من ألمه. كنا كلنا مجتمعين حوله حين دخلت الغرفة امرأة طويلة كئيبة، فصاحت الآنسة هانتر: السيدة تولر؟ نعم يا آنسة، لقد أطلق السيد روكاسيل سراحي حين عاد وقبل أن يصعد إليكم. آه يا آنسة، من المؤسف أنك لم تخبريني بما كنت تخططين له، لأنني كنت سأخبرك عندئذ أن جهودك ليس لها فائدة. فقال هولمز وهو ينظر إليها بحدة: من الواضح أن السيدة تولر تعلم عن هذا الأمر أكثر من أي شخص آخر. نعم يا سيدي، وأنا على استعداد لإخبارك بما أعرف. أرجوك أن تجلسي ولنسمع ما لديك. فأنا أعترف بأن هناك عدة نقاط لم تتضح لي بعد. سأوضح الأمر سريعا، وكنت سأفعل ذلك قبل الآن لو استطعت الخروج من القبو، ولكن إذا كان في هذا الموضوع شرطة ومحكمة فتذكر أنني كنت صديقتك وصديقة الآنسة أليس أيضا. سكتت قليلا ونظرت إلى هولمز باستعطاف، ثم بدأت تتكلم قائلة: لم تكن الآنسة أليس سعيدة في المنزل منذ تزوج والدها مرة ثانية، ثم تجاهل وجودها ولم يستشرها أحد في أي شيء، ولكن الوضع لم يصبح سيئا حقا حتى قابلت السيد فاولر في منزل أحد الأصدقاء. وعلى حد علمي فالآنسة أليس تملك حقوقا خاصة بناء على وصية، ولكنها كانت هادئة صابرة فلم تطالب السيد روكاسيل بشيء منها، بل تركتها كلها تحت إدارته. كان يعرف أنها لن تخونه، ولكن حين ظهرت فرصة وجود زوج قد يطالب بكل الحقوق التي يعطيها له القانون، فكر والدها بأن من الأفضل أن ينهي الأمر، فأراد منها أن توقع على ورقة حتى يستطيع استخدام أموالها سواء تزوجت أم لم تتزوج. وعندما رفضت أن تفعل ذلك استمر في إزعاجها حتى أصيبت بحمى الدماغ وظلت لستة أسابيع على أعتاب الموت، ثم تحسنت أخيرا، ولكنها كانت مرهقة تماما وشعرها الجميل تم قصه، على أن هذا كله لم يغير من موقف صديقها الشاب، فتمسك بها كما يفعل الرجل الحقيقي. قال هولمز: نعم، أظن أن ما تكرمت وأخبرتنا به يوضح الأمر تماما، ويمكنني أن أستنتج الباقي. فقد عمد السيد روكاسيل إلى أسلوب السجن هذا. نعم يا سيدي، وأحضر الآنسة هانتر من لندن حتى يتخلص من إلحاح السيد فاولر المزعج. هكذا كان الأمر يا سيدي، ولكن لأن السيد فاولر رجل مثابر كما يجب أن يكون أي بحار، فقد حاصر المنزل ونجح حين قابلك أن يقنعك بحجج معينة سواء كانت قوية أو غير ذلك بأن من مصلحتك أن تساعديه. فقالت السيدة تولر بصدق: إن السيد فاولر رجل سخي وحديثه لطيف. وبهذه الطريقة ضمن أن يكون رجلك ثملا وأن يتم تجهيز السلم في اللحظة التي يخرج فيها سيدك. لقد فهمت الأمر يا سيدي، هذا هو ما حدث تماما. فقال هولمز: نحن ندين لك باعتذار يا سيدة تولر، فقد وضحت لنا كل ما كان يحيرنا، وها هو طبيب القرية قادم مع السيدة روكاسيل، ولذلك أظن يا واتسون أنه يحسن بنا أن نرافق السيدة هانتر إلى وانشستر، فقد بات موقفنا مثيرا للشك الآن. هكذا تم حل لغز المنزل المشؤوم الذي ترتفع أمام بابه أشجار الزان ذات الأوراق النحاسية اللون. وقد نجا السيد روكاسيل، ولكنه سيبقى مشوها، ولعله لم يبقى حيا إلا بفضل رعاية زوجته المخلصة، وهما ما يزالان يعيشان مع الخادمين اللذين يحتمل أنهما يعرفان الكثير عن ماضي روكاسيل، بحيث يجد صعوبة في التخلص منهما. وتزوج السيد فاولر والآنسة أليس روكاسيل في ساوثهامبتون في اليوم التالي لهروبهما، وهو يعمل الآن في وظيفة حكومية في جزيرة موريشيوس. أما الآنسة فيوليت هانتر فتعمل الآن مديرة لمدرسة خاصة، حيث لقيت قدرا كبيرا من النجاح كما سمعت.